أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأسرنا بنور الإسلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خامسا، أداة الشر. كان الكلام في الأدوات والعناصر اللغوية المشتركة في عملية الاستنباط. في الدروس السابقة تناولنا أربعة من هذه الأدوات. اليوم إن شاء الله نتناول الأداة الخامسة التي عنوانها السيد رضوان الله عليه بعنوان أداة الشرط. أداة الشرط واضحة لديكم. يذكر المصنف رحمه الله مثالين. المثال الأول: إذا زالت الشمس فصلي. كما تعلمون الزوال هو بلوغ الشمس كبد السماء، بحيث تكون الشمس عمودية على الأرض. فهذا الوقت يقال له وقت الزوال، باعتبار أن الشمس تكون في المنتصف. بمجرد أن تتحول الشمس من نصف السماء إلى الطرف الآخر يقال زالت الشمس. ولذلك لو تضع صاخب كخشب مثل ينعدم الظل أو يتناقص الظل عند الزوال، بمجرد أول خطوة من خطوات الزوال تطول الشمس يبدأ الظل في الظهور من الطرف الآخر، أي وقت صلاة الظهر. المثال الأول: إذا زالت الشمس فصلي، يعني إذا بلغت الشمس كبد السماء حان وقت صلاة الظهر. المثال الآخر: إذا أحرمت للحاج فلا تتخير. كما تعلمون أن الحاج، أن المحرم من محرمات إحرامه الطيب، أن يضع الطيب في ثيابه أو بدنه. هذان مثالان لأداة الشرط من أبرز أدوات الشرط. إذا أيضا من أدوات الشرط إن، وما شابه ذلك. تقرأ هذه الأدوات وتدرس في علم النحو. الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط يقال لها جملة شرطية. درسنا في علم المنطق أن بعض الجمل يقال لها جملة حملية. مثلا: المدرسة واسعة، البيت جميل. يقال هنا: حملنا الجمال على البيت وحملنا الوسع والسعة على المدرسة. فالمدرسة موضوع ولفظ واسعة محمول. البيت أو المنزل موضوع وجميل محمول. هذا في علم المنطق يقال مثل هذه القضية قضية حملية. في علم النحو مبتدأ وخبر يقال جملة خبرية. هكذا يقال: البيت مبتدأ وجميل خبر، المدرسة مبتدأ وواسعة خبر. في علم البلاغة مسند ومسند إليه تقول ماذا؟ المدرسة مسند إليه، واسعة حسنا ألفاظنا ستة وحسنك واحد وكل إلى ذات الجمال يشير. يعني المصطلحات متعددة باختلاف العلوم لكنها تشير إلى أمر واحد. مسند مسند مبتدأ خبر موضوع محمود. يعني من المنصرف يقال لمثل هذه الجملة المكونة من مفردات. لاحظ المدرسة هذا لفظ مفرد، واسعة أيضا لفظ مفرد، الجملة الشرطية تتكون من قضايا وليست مفردات فخلاصة. إذا كانت المدرسة واسعة فالطلاب في رفاهية. تكونت من جملتين، لاحظ المدرسة واسعة هذا فعل الشر أو العلة، والجملة الأخرى الطلاب في رفاهية هذا جواب الشرط أو الجزاء. تقول إذا كان البيت جميلا فسعره مرتفع. البيت جميل هذه قضية بحسب العرض، وسعر البيت مرتفع أيضا قضية أخرى. يقال جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط أو العلة والجزاء. المدرسة واسعة يقال لها العلة أو فعل الشرط، والطلاب في سعة جواب الشرط أو الجزاء. واضح. على كل لاحظ حينما دخلت الأداة إذا جعلت هذه الجمل التي هي بالأساس جملة حملية، المدرسة واسعة جملة حملية، الطلاب في ساعتين هذه أيضا جملة حملية، هاتان الجملتان الحمليتان اللتان كل منهما جملتان يحصل السكوت عليها جعل جزء جملة شرطية وأصبحوا جمل ناقصة. إذا كانت المدرسة واسعة ماذا؟ إذا تسكت لا يحصل السكوت. إذا كان البيت جميلا ماذا؟ شعره مرتفع شعره منخفض. بدخول أداة الشعر طيرت الجملة التامة بحسب العاصر، طيرت الجملة الحملية بحسب العاصر، طيرتها جزء القضية الشرطية. واضح إن شاء الله. إذا الجملة الحملية بالأساس تتكون من مفردات، بينما الجملة الشرطية بالأساس تتكون من قضايا بالآخر. الآن نرجع للمثالين المتقدمين. إذا زالت الشمس فصلي، إذا أحرمت للحج فلا تتطير. عندنا شرط وعندنا مكروه. ما هو الشرط؟ زوال الشمس والإحرام للحج. ما هو المكروه؟ المكروه فصلي يعني وجوب الصلاة، فصلي صيغة أمر تدل على الوجوب وجوب الصلاة. لا تتطيب صيغة نهي يعني حرمة الطيب. إذن الجزاء أو جواب الشرط حكمان، وجوب الصلاة وحرمة الطيب، هذان الحكمان مقيدان بقيد، مشروطان بشرط. اما وجوب الصلاة فصلي فهو مقيد ومشروط بزواج. واما حرمة الطيب فهي مقيدة ومحددة ومشروطة بالإحرام. وبالتالي نقول حرمة الطيب مشروطة بالإحرام للحج. فإذا لم يكن هناك إحرام للحج فلا حرمة في الطيب. وهكذا وجوب الصلاة مشروطة بالزوال، إذا لم يتحقق الزوال لا وجوب للصلاة. واضح إن شاء الله. وبالتالي نستظهر وجود مدلولان، وجود مدلولين، يوجد مدلولان في هذه الجملة الشرطية، مدلول إيجابي ومدلول سلبي. المدلول الإيجابي ثبوت الجزاء عند ثبوت الصرف، وجوب ثبوت وجوب الصلاة عند ثبوت الظرف، ثبوت حرمة الطيب عند ثبوت الإحرام للحاج. ويوجد مدلول سلبي، عدم وجوب الصلاة عند عدم تحقق الزواج، وعدم حرمة الطيب عند عدم تحقق الإحرام للحاج. يقولون المشروط عدم عند عدم الشرط، المشروط الصلاة وجوب الصلاة، عدم يعني لا يوجد وجوب الصلاة عند عدم الشرط يعني عند عدم الزواج. إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، إذا لم يتحقق الشرط عدم المشروط، إذا تحقق القيد تحقق المقيد، إذا عدم القيد انعدم المقيد. فالمقيد منتفع عند انتفاء قيده، المقيد معدوم عند انعدام قيده، المشروط عدم عند انعدام قيده. واضح. اذا لدينا مدلول ايجابي ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ومدلول سلبي سلب الجزاء عند سلب الشرط. المدلول الايجابي يقال له منطوق، المدلول السلبي يقال له مفهوم. الان هذه الجمله، اذا زالت الشمس فصلي، ما هو المنطوق؟ ثبوت وجوب الصلاة عند ثبوت الزوال. ما هو المفهوم؟ المدلول السلبي عدم وجوب الصلاة عند عدم تحقق الزوال. وهكذا إذا أحرمت للحج ثلاثة طيب، حرمة الطيب عند الإحرام للحج، هذا هو المنطوق، وعدم حرمة الطيب عند عدم الإحرام للحج يقال له واضح إن شاء الله. كل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي، يعني عدم الجزاء عند عدم الشرط، الانتفاع عند الانتفاع، يقال مثل هذه الجملة جملة ذات مفهوم. كل جملة تدل على هذا المدلول السلبي، الانتفاع عند الانتفاع، يقال لها جملة لها مفهوم. واضح. إن انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، إن انتفاء المغيّر عند انتفاء الغاية، إن انتفاء الموصوف عند انتفاء الوصف، وهكذا يقال جملة ذات مفهوم. نطبق العبارة ثم نواصل الباب. خامسا أداة الشرط، أداة الشرط مثالها إذا توجد عدة أدوات إلى آخره. في قولنا إذا زالت الشمس فصلي، وإذا أحرمت للحج ثلاثة طيب، وتسمى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط جملة شرطية، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة الشرط، فإن سائر الجمل تقوم بربط كلمة بأخرى، يعني سائر الجمل غير الجمل الشرطية كالجمل الحملية، نظير ربط الخبر بالمبتدا بالقضية الحملية، مثل ماذا؟ زيد جميل، زيد مبتدا وجميل، خبر حملنا الجمال على زيد، واضح. محمد نبي، حملنا النبوة على لفظ محمد صلى الله عليه وآله. إذا هذه قضية حملية لها من مفردين، محمد نبي، زيد جميل. وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين، لأنها تربط بين مفردين في القضية الحملية. طبعا حتى القضية الحملية يمكن أن تربط، لكن في الغالب تربط بين مفردين لا بين جملتين، لكن الجملة الشرطية لا تربط بين مفردين، تربط بين جملتين. وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين، وهما جملة الشرط مثل قولنا زالت الشمس أحرمت للحج، وجملة الجزاء فصلي، يعني أنت ثلاثة صياد أنت. وكل من هاتين الجملتين، يعني جملة الشرط وجملة الجزاء، فعل الشرط وجواب الشرط، تتحول بسبب هذا الربط الشرطي. يعني عندما تدخل الأداة فيعلق شيء على شيء، يعلق المشروط على الشرط، المقيد على القيد، تتحول من جملة تامة إلى جملة ناقصة. لاحظ الآن هذه زالت الشمس جملة تامة، صلي أنت جملة تامة، أحرمت للحج هذه جملة تامة، لا تتقيد يا فلان هذه أيضا جملة تامة، لكن بدخول الأداة إذا أحرمت للحج الجملة ناقصة، إذا زالت الشمس الجملة ناقصة، فلا تتقيد الفاء هذه تدل على وجود رام، فصلي الفاء تدل على وجود رام، بدخول أداة الشرط وبوقوع الجملتين في ضمن الجملة الشرطية تتحولان إلى جملتين ناقصتين، مجموعهما يكون جملة تامة. قال وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي من جملة تامة إلى جملة ناقصة، وتكون الجملة التامة هي الجملة الشرطية بكاملها، مؤلفة من جملة العلة وجملة الجزاء. وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية، لو إزالت الشمس فإذا أحرمت للحج، وجدنا أن الشرط في المثال الأول زوال الشمس، وفي المثال الثاني هو الإحرام للحج. وأما المشروط فهو مدلول، يعني ما تدل عليه جملة صلي وجملة لا تتقيد، ولما كان مدلول صلي بوصفه صيغة أمر هو الوجوب، تدل عليه الوجوب، قلنا هكذا صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية، والوجوب موجود ضمن النسبة الإرسالية. وأيضا مدلول لا تتقيد بوصفه صيغة نهي، والحرمة كما تقدم مدلوله الحرمة صيغة نهي تدل على التحريم، فنعرف أن المشروط في الجملة الأولى هو الوجوب، وفي الجملة الثانية الحرمة، أي الحكم الشرعي، وجوب الحرمة حكم شرعي، ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحج أنه مرتبط بالزوال أو الإحرام ومقيد بذلك، والمقيد له المشروط الحكم، ينتهي إذا انتفى قيده، يعني إذا انتفى شرطه، واضح. المقيد مثل وجوب الصلاة وحرمة الصيد، ينتفي إذا انتفى قيده، إذا انتفى الزوال وإذا انتفى الإحرام في الحج. وينتج عن ذلك أن أداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط، لأن ذلك نتيجة لدلالتها على تفعيل، لأن ذلك ماذا يعني انتفاء المشروط، انتفاء الحكم الشرعي عند انتفاء الشرط، نتيجة لدلالتها على تفعيل الحكم الشرعي دلالتها عن دلالة أداة الشرع على تقييد الحكم الشرعي وجعل الحكم الشرعي مشروطا. سيدل قولنا إذا زالت الشمس تصلي على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، ويدل قولنا إذا أحرمت للحج فلا تتطيب على عدم حرمة الصيف في حالة عدم الإحرام للحاج، وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فالإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ومدلولها السلبي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، ويسمى المدلول الإيجابي منطوقا للجملة والمدلول السلبي مفهوم للجملة مفهوم الجملة. وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي يدل على الانتفاء عند الانتفاء. يقال في العرف الأصولي إن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم، يعني لها مدلول سلبي لها مفهوم. واضح. بعض الأصوليين وضع قاعدة شرط، ويسمى المدلول الإيجابي منطوقا للجملة والمدلول السلبي مفهوم للجملة مفهوم الجملة. وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي يدل على الانتفاع عند الانتفاع. يقال في العرف الأصولي إن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم، يعني لها مدلول سلبي لها مفهوم. واضح. بعض الأصوليين وضع قاعدة عامة، هذه القاعدة العامة قال كيف يتحقق المدلول السلبي الذي بتحققه هذا المدلول السلبي تكون الجملة ذات مفهوم. قال كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم، كل أداة تقييد أداة دار غاية ولقاء عدد، المهم تأتي أداة تقيد الحكم. بما أن الحكم أصبح مقيدا بهذه الأداة، هذا الحكم في خارج نطاق ودائرة الأداة يكون له مفهوم. كل أداة دلت على تقييد هذا الحكم يصبح هذا الحكم مقيد في حدود ونطاق هذه الأداة. بالتالي في خارج نطاق هذه الأداة لا يكون الحكم موجود، يكون الحكم مسلوب، يكون الحكم منتفي، سيثبت المفهوم. متى يثبت الحكم؟ يثبت الحكم في حدود ونطاق الأمور التي دلت عليها الأداة، وأما خارج حدود ونطاق الأمور التي دلت عليها الأداة فالحكم غير موجود. من أبرز مصادر هذه القاعدة الكلية أداة الشرع، إذا زالت الشمس فصلي، ما هو الحكم؟ وجوب الصلاة. وجوب الصلاة قيد لماذا؟ بخصوص الزوال، في خارج نطاق الزوال. إذا زوال غير موجود وجوب الصلاة هو موجود. واضح. وهكذا إذا أحرمت للحج فلا تتطيب، ما هو الحكم؟ حرمة التطيب. قيد بماذا؟ قيد بالإحرام للحج. إذن حرمة الطين هذا الحكم ثالث. متى ما وجد القيد، ما هو القيد؟ الإحرام للحج. إذن كفى هذا القيد. خارج نطاق الإحرام للحج حرمة الطين غير موجودة. إذن القاعدة الكلية هكذا، كل أداة تقيد الحكم يكون هذا الحكم منتجي عند انعدام ما دلت عليه الأداة. من أبرز مصادر هذه القاعدة الأمن الكلية مفهوم الشرع، من المفاهيم الأخرى مفهوم الغاية. تقول صوم من اول النهار حتى مغيب الشمس، يعني الى ان تغيب الشمس، حتى تدل على الغاية. عندنا غاية وعندنا مغيّة. ما هي الغاية؟ نهاية اليوم، غياب الشمس. ما هو المغيّة؟ وجوب الصوم. صوم يعني يجب عليك ان تصوم. هذا الحكم الشرعي، وجوب الصوم قيد بغاية. ما هي الغاية؟ مغيب الشمس. إذا تحققت القاعدة، جاءت أداة وهي أداة الغاية، حتى تدل على الغاية، بمعنى إلى أن تدل على غاية. هذه أداة الغاية قيدت الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب الصوم. إذا انتفى هذا القيد، انتفى غياب الشمس، انتفى وجوب الصوم. فإذا غابت الشمس بعد انتفى انتفى غياب الشمس بالليل، بعد الصوم غير واجب. واضح؟ يقال لمثل أداة الشرط يقال مفهوم الشرط. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروع، ويقال لمثل الغاية مفهوم الغاية. إذا انتفت الغاية انتفى المغير. انتفت الغاية يعني مغيب الشمس انتفى، انتفى المغير، بعد زال الوجوب الصوم. هذا البحث يقال له بحث المفاهيم، ومن ابرز واقوى المفاهيم اول مفهوم يبحث مفهوم الدار، ثم يبحث مفهوم الغاية، مفهوم اللقاء، مفهوم العدد، مفهوم الوعظ. من امثلة مفهوم الوعظ هكذا تقول: اكرم الفقير العادل. المنطوق ماذا يدل على وجوب اكرام؟ ليس كل فقير، وانما صفوف الفقير العادل. لكن هل هذه العبارة تدل على عدم وجوب اكرام الفقير الفاسق ام لا؟ المنطوق يدل فقط على لزوم ووجود اكرام الفقير العادل. لكن هل بالمفهوم نقول بما ان وجوب الاكرام ثابت للفقير العادل، اذا انتفت العدالة التي هي قيد من القيود، ينتفي الحكم وهو وجود الاكرام. واضح؟ يقال لمثل هذا مفهوم الوصف. دعنا نحلل هذه العبارة: اكرم الفقير العادل. ما هو الحكم؟ وجوب الاكرام. اكرم صيغة امر تدل على الوجوب، اكرم يعني يجب الاكرام. فما هو الحكم؟ وجوب الاكرام. ما هو موضوع الحكم؟ يعني وجوب الاكرام وقع على ماذا؟ وقع على الفقير، يجب ان تكرم الفقير. فاذا الاكرام هو الحكم، والفقير هو موضوع الحكم، يعني ذلك الشيء الذي وقع عليه الحكم الشرعي. واضح؟ الحكم هو وجوب الاكرام، موضوع الحكم هو الفقير. عندنا وصف. ما هو الوصف؟ العادل. العادل هذه صفة وقيد راجع لوجوب الإكرام الذي هو الحكم، أم راجع لنفس الفقير الذي هو موضوع الحكم؟ العادل صفة لموصوف. ما هو هذا الموصوف؟ هل هو الفقير الذي هو موضوع الحكم، ام هي صفة الموصوف الذي هو وجوب الاكرام؟ من الواضح ان العادل ليست صفة الى ماذا؟ الى وجوب الاكرام، وانما هي صفة لخصوص الفقير. فاذا نحن نسلم أن صفة العادل وصف وقيد، لكن هذا القيد هل هو راجع للحكم أم إلى موضوع الحكم؟ هي قيد راجع إلى موضوع الحكم وليس راجعا إلى نفس الحكم. نحن القاعدة التي قنناها هي فيما إذا كان القيد راجع إلى نفس الحكم لا إلى موضوع الحكم، إذا ضابطة القاعدة لم تتحقق. قد تقول تعالي آخر أنت إذا قيدت موضوع الحكم قيدت الحكم لأن الموضوع راجع إلى الحكم، أنت إذا قيدت الفقير بالعادل قيدت وجود الإكرام في الفقير العادل، واضح أم لا؟ أنت إذا قيدت وجوب إعطاء الجائزة للطالب المجيد قيدت الطالب بالمجيد، بالتالي أيضا الجائزة إعطاء الجائزة تقيده بماذا؟ بخصوص الطالب المجيد. فأي قيد وثار في الحكم التقييد المباشر للحكم، أنت إذا قيدت موضوع الحكم ستقيد أيضا نفس الحكم لكن بواسطة، أحيانا تقيد الحكم مباشرة وأحيانا تقيد الحكم عن طريق تقييد موضوع الحكم. ومرادنا من هذه القاعدة أن الحكم إذا قيد بقيد فإن هذا الحكم ينتفي عند انتفاء هذا القيد، فيما لو كان القيد يقيد الحكم مباشرة لأنه يقيد الحكم بواسطة موضوع الحكم. واضح الكلام أم لا؟ واضح أم لا؟ نحن مرادنا من القاعدة الكلية التي مفادها أن كل أداة تدل على تقييد الحكم مباشرة فإن هذا الحكم ينتفي عند انتفاء القيد الذي دلت عليه هذه الأداة. مرادنا أن هذه الأداة تقيد الحكم مباشرة لأنها تقيد الحكم بطريق غير مباشر عن طريق تقييد موضوع الحكم. نتيجة مثالنا أكرم الفقير العادل، العادل قيد، هذا القيد مباشرة راجع إلى الفقير الذي هو موضوع الحكم أم راجع إلى وجوب الإكرام الذي هو الحكم؟ راجع مباشرة إلى الفقير الذي هو موضوع الحكم، وبطريق مباشر سيقيد وجوب الإكرام. إذا لا يوجد مفهوم، متى يتحقق المفهوم؟ إذا كان القيد راجع إلى خصوص وجوب الإكرام راجعا إلى الحكم مباشرة. واضح. وبالتالي نقول الوصف لا مفهوم له، يعني مفهومه ليس بحجة، يعني لا يمكن أن تقول من عبارة أكرم الفقير العادل تقول ماذا؟ لا يجد إكرام الفقير الفاسق، لا يمكن أن تستطيع ذلك، لأن صفة العدالة قيدت الفقير الذي هو الموضوع ولم تقيد نفس وجوب الإكرام. خلاصة هذا الكلام، بعضهم قنن قاعدة عامة وقال كل أداة تقيد الحكم فإن هذا الحكم ينتفي عند انتفاء ذلك القيد، لكن بشرط أن تقيد الحكم مباشرة. من هذه الأمثلة، من أبرز هذه المصادر أداة الشرط وأداة الغاية، فمفهوم الغاية ومفهوم الشرط حجة، لكن عندنا مفهوم الشرط لا حجية له، مفهوم الوصف لا حجية له، لأن الصفة تقيد موضوع الحكم ولا تقيد نفس الحكم مباشرة، فإن قيدته بطريق غير مباشر. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدمة. وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة، يعني للمفهوم، الذي يدل على انتفاء المقيد عند انتفاء القيد، الانتفاء عند الانتفاء. فقال ان كل اداة لغوية، سواء كانت اداة شرط، اداة غاية، اداة وعدد، لقب، تدل على تقييد الحكم، يعني تقييد الحكم، كان لكن تقييد الحكم وتفسيده مباشرة، وتدل على تحديده، يعني تحديد الحكم وتحديده، يعني هذه الأداة تحدد الحكم في حدود معينة، هذه الأداة لها مدلول سلبي، يعني لها مفهوم. تدل الأداة على انتفاء الحكم في خارج نطاق الحدود التي تضعها، يعني التي تضعها الأداة، هذه الحدود التي تضعها الأداة للحكم. وأبقى العبارة إن شاء الله. وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة، لأنها أداة الشرط تدل على تحديد الحكم بالشرط. ومن مصادر القاعدة أيضا أداة الغاية، حين تقول مثلا صوم حتى تقول الصوم، فإنكم هنا فعل أمر يدل على الوجوب، وقد دلت حتى بوصفها ذات غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب، وجوب الصوم الذي تدل عليه صيغة الأمر صوم. ومعنى كونه غاية له، غاية للحكم، كونه مغيب الصوم غاية له، غاية للحكم الذي هو وجوب الصوم، تقييده، يعني تقييد الحكم، تقييد وجوب الصوم، فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس. وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم. ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفهوم الغاية. واضح. الآن نتكلم عن مفهوم ثالث. قال وأما إذا قيل أكرم الفقير العادل، فلا يدل القيد هنا، ما هو القيد؟ العادل، على أن غير العادل لا يجب إكرامه، لأن هذا القيد العادل، صفة العادل، ليس قيدا للحكم، يعني مباشرة ليس قيد لوجوب الإكرام الذي هو الحكم، ليس له قيد بشكل مباشر، بل هو ما هو العادل، صفة العادل، وصف للفقير وقيد للفقير، هذا الفقير الذي هو موضوع الحكم، موضوع وجوب الإكرام، والفقير هو موضوع الحكم، ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام، لا نفسه، يعني لا نفس الحكم، الفقير موضوع الحكم وليس نفس الحكم. وما دام التحييد لا يعود إلى الحكم مباشرة، وإن كان التحييد هنا يعود إلى الحكم بشكل غير مباشر، لأنك إذا قيدت موضوع الحكم فإنك ستقيد الحكم، لكن ستقيد الحكم بطريق غير مباشر، عن طريق تقييد موضوع الحكم. وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة فلا دليل